آل محمد. ذكرنا فيما سبق أن إمكان الحكم المشروط منوط بإمكان تقييد الحكم في مراحله الثلاث، أما المرحلة الأولى وهي مرحلة الميلاد فقد تقدم لا إشكال في إمكان أن تكون المصلحة مطلقة في الشيء وبالإمكان أن تكون مشروطة بشكل ما. من الآن درسنا الجديد. وأما الإرادة فأيضا يمكن أن تكون مطلقة تارة ومشروطة، وهكذا الاعتبار اللي هو المرحلة الثالثة، اعتبار الفعل في ذمة المكلف يمكن أن يكون مطلقا من دون شرط، كما ويمكن أن يكون منوطا بشرط. إذن المراحل الثلاث للحكم تقبل الاشتراط بلا إشكال. وهذا ينبغي أن لا يقع محطا للنزاع والخلاف. وهناك مطلبان لا بأس بالالتفات إليهما لبراكتهما، وإن كانا في أنفسهما غير مهمين. المطلب الأول، لا إشكال في إمكان أن تكون الإرادة مشروطة بشرط معين، وهذا لم يقع محلا للكلام. فإرادة الإنسان، فمثلا إرادة الإنسان لشرب الماء مشروطة تلك الإرادة بمن؟ بالعطش. وإنما الذي وقع محلا للسلام هو حقيقة الإرادة المشروطة. ما هي وقع الكلام لأنه ما هي حقيقة الإرادة المشروطة، والاحتمالات في ذلك أربعة. الاحتمال الأول أن يكون مرجع الإرادة المشروطة إلى إرادة فعلية مع رجوع القيد إلى المراد، فالإنسان حينما يريد الماء على تقدير العطش ترجع إرادته المشروطة هذه إلى أنه يريد بالفعل شرب الماء، ولكن على تقدير الماء. فقيد العطش قيد لشرب الماء لا لنفس الإرادة. الإرادة موجودة بالفعل، أنا وأنت الآن نريد الماء، وإن لم نكن عطاشا نريد الماء، غاية الأمر أي شيء نريده، الماء على تفكير لا نفكر، لا نفكر. فإرادتنا من الآن موجودة، غاية الأمر متعلقها هو الشرب المطيب العطشي. فدائما الإرادة المشروطة، أكرر يا إخوان التفتوا للكذا حتى شلون نشوفها بصحيح ولا لا، فالإرادة المشروطة دائما ترجع إلى إرادة فعلية، غاية الأمر المراد مقيد بالشرط، فالشرط شرط للمراد لا للإرادة. هذا الاحتمال يظهر من الشيخ الأعظم قدس الله روحه، فإنه كما تقدم أنه قدس سره استدل على رجوع القيود إلى الواجب دون الوجود دون الهيئة، استدل بكم دليل قدم عدنا بدليل الثاني، ماذا كان تمسك الوجدان، حيث قال في ذلك الدليل الثاني أن الوجدان قاضي برجوع القيود إلى المراد، واقعا ترجع القيود كلها ترجع إلى المراد لا إلى ذلك. ويظهر هذا من الشيخ الآخر حيث سلم هذا الوجدان الكفاية، سلم هذا ما ناقش في هذا المدعى من قبل الشيخ العام، وإنما ناقش بأمور أخرى في أمور أخرى. ويظهر أيضا هذا الاحتمال من السيد الكوئي دام ظله الشريف في المحاضرة، ويمكن توجيه هذا الاحتمال بوجهين، استدل عليه بوجهين. وجه الأول هو أن نشعر بالوجدان بوجود فرق بين أن الإنسان يريد الماء على تقدير العطش وبين أن لا يريده فتاتا حتى على تقدير العطش. في وجداننا نشعر بوجود فرق بين ذات الإنسان وبين هذا الإنسان، فلو كانت الإرادة المشروطة لا ترجع إلى إرادة علم بل ترجع علما، بل ترجع علما إلى عدم الإرادة، وإرادة بالفعل ما موجودة، فيلزم أن لا يكون هناك فرق بين هذا الشخص الذي يريد الماء على تقدير العطش وبين هذا الذي لا يريد فتاتا حتى على تقدير العطش، لأن كما الثاني لا يريد الماء بالفعل، الأول ما كان موجود في قلبه إرادة بالماء بالفعل، يلزم عدم وجود فارق بينهما، مع أننا نشعر بالوجدان بوجود فارق، وما هذا الفارق إلا من جهة أن من يريد الماء على تقدير العطش توجد في قلبه إرادة فعلية موجودة. غاية الأمر متعلقة بشيء تقدير، بخلاف الذي لا يريده بتاتا. فإنه لا إرادة فيه. هذا توجيه أول. والتوجيه الثاني، بيان الثاني، الدليل الثاني، أن يقال إن الإرادة المشروطة إذا لم ترجع إلى إرادة تحليل، وإنما ترجع إلى عدم الإرادة، إلى عدم الإرادة بالفعل، إذا كان هكذا فكيف يتصدى الطالب للطلب ويقول إن عطشت فأتني أيها العبد فناولني. هذا التصدي للطلب غير معقول، إذ الشيء إذا لم يكن مرادا فلا يحصل التصدي لطلبه. التصدي لطلب الشيء فرح إرادة الشيء، أما إذا لم تكن إرادة مطلقة لا معنى للطلب. فكما لا معنى للشخص الذي لا يريد الماء بتاتا حتى على تقدير حضر، كما لا معنى له للتصدي لطلب الماء لا إرادة له بتاتا يلزم. هذا الشخص الذي له إرادة مشروطة بالماء يلزم أن لا يتصدى للطلب إذا لم تكن إرادة في قلبه موجودة بالماء. هذان توجيهان بيانان ظريفان لطيفان لهذا الاحتمال. ونرجع الرد على هذين التوجيهين، نرجع الرد الى الاحتمال الرابع. اين ما يتبع الاحتمال الرابع ان شاء الله اقول ومنه يستغرق الرد على وجه. ونقول ايضا ان هذا الاحتمال غير ممكن، هذا الان مناقشة هذا في نفسه غير ممكن، فان الارادة اذا كانت فعلية قبل العطش فكانت الارادة فعلية، هذا معناه أن الشخص يشتاق لشرب الماء ولو من دون مشتاق بالفعل لشرب الماء ولو من دون حظه. هذا باطل، ف فإن الإنسان الذي يريد الماء على تقدير العطش لا يشتاق لشرب الماء ولا يحبه لو لم يكن عطش. فلو كانت الإرادة من الآن موجودة، الآن موجود الشوق، الآن موجود هذا الشوق والحب عندهم شيء واحد. لو كان الإرادة الآن موجود، الشوق الآن موجود، حب الآن موجود، فإحنا نسمع يبنى متعلم بشرب الماء. الشوق لشرب الماء بالفعل متحقق، موجود حب موجود والشوق غير موجود. إذ معنى على فرض العطش يعني لو حصل، أما الآن غير حاصل، الآن غير حاصل. لما نقول على فرض العطش يعني لو حصل، أما الآن غير حاصل. فيشتاق الشخص بالفعل للشرب مع أن الشرب غير حاصل بالفعل وضبط بالوزن. أنا لا أحب الشرب المطلق، أنا أحب الشرب المقيد. وما دمت أحب الشرب المقيد فكيف من الآن عندي حب للشرب ولو من دون حب. أذكر شيء غريب ما أدري تأملوا فيه، شوفوا صحيح لا تأملوا. فهذا الاحتمال في نفسه لا يمكن الالتزام به، واما الوجهان فقدرت ان شاء الله الرد عليهم. الخلاف نظامي من الواجبين من الله وشمس، لكنه لا ينافي. فان من عنده تصميم وعزم بالتالي ماذا شوق ماذا موجود عنده، ذلك ما نريد ننكر على انه وجود الشوق، فانما ننكر كون الاراده هي الشوق المنفرد. هذا كله في الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني في تفسير الاراده المشروطه ما ذكره الشيخ العراقي في بدائع الافكار، من أن الإرادة المشروطة هي إرادة فعلية موجودة بالفعل كما يقوله أصحاب الاحتمال الأول، والفارق هو أن الاحتمال الأول كان يقول برجوع الشرط إلى المراد دون الإرادة، وأما هذا الاحتمال فيقول برجوع الشرط إلى نفس الإرادة. هذا الفارق. هذا لي، ولكن كيف يرجع الشرط الى نفس الاراده مع انها شنو اقول فعليه، لان هو الشرط العراقي يقول فعليه الاراده المفروض، كيف فعليه والشرط يرجع ماذا اليها؟ هذا كلام واضح. وجوابه أن الشرط للإرادة ليس هو الوجود الخارجي للشرط، وإنما الشرط هو الوجود التصوري والعلمي. ف الشر دائما ليس هو دائما الشر ليس هو الوجود الخارجي ليس الوجود الخارجي الاستطاعة إرادة الحج منوطة بالوجود الخارجي الاستطاعة وإنما منوطة بالوجود اللحاظي بتطور الاستطاعة لحاظ واللحاظ فعلي تكون إرادة هذا من آراء الشيخ العراقي يا إخوان انتفتوا له إيه قال فالدكتور أفر بأن الإرادة المشروط ترجع إلى إرادة فعلية والشرط يرجع إليها ولكن الشرط ليس هو الوجود الخارجي إنما الشرط هو ماذا تطور تطور الشيء تطور الشيء أول شيء وحيث أن التطور موجود الفعل فالإرادة موجودة هذا من آراء الشيخ العراقي ويرده ويصر عليه إصرارا أكيدا شديدا ويرده أن شرط الإرادة وإن لم يكن هو شرط الإرادة وشرط الإرادة وإن لم يكن هو الوجود الخارجي كما قلت نسلم لأن الوجود الخارجي لأن الإرادة أمر نفسي فلا يمكن أن يكون منوطا في الأمر الخارجي ما يمكن أن ينطق الأرض ما في الناس كيف ينطق ما في الخارج لا يمكن هذا لازمه هذا لازمه وجود ما في الناس في الخارج أو ما في الخارج ما في بل شرط الإرادة ليس الوجود الخارجي تماما ولكن في نفس الوقت ليس الشرط هو مجرد التصور تطور الشيء هذا ما طلع وإلا يلزم وإلا يلزم أنه متى ما تصورنا العطش الآن سنتصور العطش يلزم وجود ماذا إرادة وباطل هذا دون الشاي هذا الشيخ العراقي من العجائب والغرائب هذا لو كان التطور هو الشاب فيلزم دائما الإرادة موجودة لأن أنا جالس هنا أتصور رسالة الآن الحمد فيلزم ماذا وجود أتصور الجوع فيكون أريد منه أتصور الأثر في استقاء فلا بد وأن أريد ماذا الكرام أتصور أن فلان عدوي فلا لازم أن أريد ماذا ضربه مثلا وهذا باطل هذا من باطل هذا يمكن أن تكون الإرادة منوطة بمجرد التصور وإلا دائما يلزم الإرادة موجودة وإنما هناك شق ثالث وهو أن يكون شرط هو تصور الشيخ نعم طيب وهو اعتقاد وجود هذا الشيخ خارج التصور الذي يعتقد الشخص انه مطابق للواقع ويرى به الواقع في حقيقته في حقيقته واقعا كذا هذا هو شرط فانا حينما اتصور الاسد في الزقاق أتصور الأسد إلى جنبي وأعتقد أن هذا التصور مطابق للواقع أعتقد لا هو إلا يكون مطابق واقع لا مجرد أعتقد ولو استباحة ولو تخيلة ولا إيه أنا مرد أين أجل أريد الفرار أريد الفرار هنا وإذا تطورت عني أفكار وأعتقد أني عطشان واسعا، يعني أرى أن تصوري مطابق للواقع، حينئذ أريد شرب الماء. فالتصور هو الشر، لكن الذي يعتقد بمطابقته للخارجي واقع المطلب تقول وجدانه بعد كده بعد قاضي بعد كده هذا القضية يعني وجدانية، مو أنه فرد مطلب علمي هذا في الحقيقة. لا لا لا لا مو شيء، وإلا لا مو عبادة، لا لا مضد هذا. إذا كان التطور، إذا كان الشرط هو التطور الذي يعتقد بمطابقة للواقع، فلازمه الإرادة لا تكون فعلية. إذا تطورنا الاتباع لكن اتباع ما وجدنا، إذا تطورنا العطش والعطش ماذا؟ ما موجود في الخارج، ويلزم الإرادة لا تكون فعلية، لأنه الشرط هو التطور المطابق، وإن التطور لا أرى مطابقة، لا أرى أنا تطورت الاستطاعة ولا أحدث الآن أنا أتطور مستطع لكنه أتطور استطاع لكن لا تهم، فيجب أن الإرادة ما موجودة، مع أن الشيخ العراقي قال دائما الإرادة فعلية، ما يمكن هذا مفهوم، لا ما يمكن فقط هذا. يعني بالتالي بناء على هذا الذي أنا أبينه جعلت الشرط في الحقيقة الوجود الخارجي لكن لا مباشرة بصورة غير مباشرة، أنا ضد الشيخ العراقي، لا يمكن أن يلتزم. وبهذا اتضح يا إخوان المقصود من العبارة المشهورة حينما يقال بأن جميع حركات الإنسان وسكناته تتبع الصور الانترتيجان مجرد إيه؟ تتبع الصور العلمية، وأكبر العبارة هي في كلمات المرء موجودة غير المرء. يعني أنا لما أثر من الأسد أتحرك، لما أثر من العدو هذا تحرك، هذا التحرك ينشأ منين؟ من الصورة العلمية، يعني من تطور وجودنا وإن لم يكن واقعا. إذا تصورت أسد أنا هذه أخر ضحايا، فلعل اختلال فني يحصل من تطور. كثير من الناس يحصل عندهم اختلالات فنية منين؟ من مجرد التصور. فدائما حركات الإنسان وسكناته وانبعاثاته تمشي من الصور العلمية، العبارة المشهورة هكذا. نحن نقول لابد أن يكون المقصود هذه العبارة هو أن التحركات ناشئة من الصور العلمية، أي التي يعتقد أنها مطابقة للخارج، لا من مجرد الصور العلمية ومن التصورات فقط وفقط. أبو خالد يقول جاب هذا والله هذا الحامض إلى خصوصية واحد، الحامض إلى خصوصية واحد، كأنما هناك الإنسان يرى بعيد تبني إلها كذا خصوصية تفكيرها كشان ما تكون نخليه ما هذا تفكير خاص. يعني أكو بعض الأشياء واحدة وتصورها ماذا يؤذي ولو كان ما يصدق بوجودها، ولو ما يصدق بوجودها في الخارج وذاك مطلبه، لكنه الطابع العام على الأشياء أنه مجرد التصور، مجرد تصور العطش، مجرد تصور الأسد، مجرد تصور العقرب، ما يأثر علينا على أي. هذا هو الاحتمال. ماذا كان إذا اتضح؟ الاحتمال الثالث ما أفاده المرزا قد صلى روحه الشريف في أجود التقريرات، وهو أن الإرادة المشروطة ترجع إلى وجود إرادة، بالفعل موجود الإرادة ولكن بنحو مشروط، ولكن وجود مشروط وبنحو فكما أن حرمة العصير العنبي قد تكون مطلقة وقد تكون مشروطة بالغليان، والحرمة المشروطة بالغليان نحو من الوجود ومن الفرض كما ذهب إليه الشيخ الآخر والأنصاري. حرمة المشروطة هي نحو من الحرم ونحو من الوجود للحرم، لا أنها لا وجود، وجود لكن نحو مشروط. كذلك الإرادة المشروطة ترجع إلى وجود للإرادة ولكن بنحو، هذا لعله من نحو المشروط، هذا لعله هو الذي قد ينسبق إليه الذهن حينما نسأل ما معنى الإرادة، ماذا ترجع الإرادة المشروطة، لعله الذهن ينسبق إلى هذا الاحتمال أنه يعني إرادة موجودة لكن بنحو المشروط. فإن الإرادة بنحو المشروط نحو من الوجود، إذن فكما الإرادة المطلقة نحو من الوجود، إرادة المشروط نحو من الوجود. الرد عليه غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.